الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليك براحتك. ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قل يحييها الذي أنشأها وهو في كل خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ماء فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على بلى وهو الخلاق العليم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا وضرب لنا مثلا وهو بكل خلق عليم. أنا من الأعصار يا رب ينزلك. وضرب لنا مثلا الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر وين نقول يا عبد الله؟ وين نقول والنبي؟ وين الحلم ده والنبي؟ أوليس الذي خلق السماوات السلام على الحنان يا عم الشيخ محمود. ايوه والنبي يا شيخ، والنبي كمان شويه كده يا شيخ محمود. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم Love. Yeah.